عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. الرحمن يزيد بن جابر هو قال حدثنا خادم للبلاد قال حدثني عبد الرحمن بن عاش الحضرمي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قال وهم، لأن عبد الرحمن بن عاش لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يعني جاءت الرواية عنه، لكن التصريح بالسماع وهم. وروى بشر بن بكر هو ثقة البخاري وابو داود والنسائي بن ماجه عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر هذا الحديث بهذا الاسناد عن عبد الرحمن بن عائش عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اصح. وعبد الرحمن بن يعني عائش اصح يعني من الذي سمعته، لان فيها عبد الرحمن بن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي الذي سمعته هذا هو الاصح. وعبد الرحمن بن عائش لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى. والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم الحق، نفعنا الله بما سمعتم.